في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. وخل كنت عين النصح منه، إذا نظرت ومستمعا سميعا، أطاف بغية فنهيت عنها، وقلت له أرى أمرا شنيعا، أردت رشاده جهدي، فلما أبى وعصى أتيناها جميعا. رائحة حجاج عذرة وجهة، ولما يرح في القوم جعد بن مهجعي، خليلان نشكو ما نلاقي من الهوى، متى ما يقل أسمع وإن قلت يسمعي، ألا ليت شعري أي شيء أصابه، فلي زفرات هجنة ما بين أطلعي، فلا يبعدنك الله خلا، فإنني سألقى كما لاقيت في كل مصرعي. يا خليلي قد مللت ثوائي بالمصلى، وقد شنئت البقيع، بلغاني ديار هند وسلمى، وارجعا بي فقد هويت الرجوع. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.